بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. الملائكة وهم عباد الله المخلصون الذين يفعلون كل ما أمرهم الله عز وجل به ولا يخالفون أمره، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، السماوات على عظمها تخاف من الله عز وجل، وتأتي هذه الرعدة الشديدة من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله الذي يتكلم به هو الحق. وهو يذكر في هذا الحديث: إذا أراد الله أن يأمر بأمر تكلم بالوحي. إذا تكلم بالوحي الملائكة كلهم يصعقون ويخرون يسبحون بحمد ربهم، وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وهو الذي الله عز وجل كلفه بالوحي وسماه الأمين، فهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى الرسل جميعا ويبلغهم ما أمر الله عز وجل به. هؤلاء الذين في السماوات حينما مر عليهم جبريل يسألونه: ماذا قال الله عز وجل؟ وهو يقول: قال الحق، يعني الله هو الحق وقوله هو الحق ولا يقول إلا الحق. فإذا أمر بأمر جبريل عليه السلام يبلغه إلى الرسول الذي أمر الله عز وجل جبريل أن يبلغه إياه. هذا الكلام ينبغي للمسلم أن يكون عنده خوف من الله عز وجل وتقدير لكلامه سبحانه وتعالى. ونحن مع الأسف كلنا جميعا نقرأ كتاب الله، نقرأ كلام الله، ولا تجد الحركة التي تؤثر في قلبك خوفا من الله عز وجل. والملائكة يسمعون هذا الكلام ويحدث منهم ما يحدث. ونذكر قصة موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه ربه وقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله عز وجل ما منع موسى من الرؤية لأنه لا يرى، وإنما منعه لأنه في الدنيا لا يمكن أن يقوى عليها الإنسان في هذه الدنيا. وهذا هو الدليل الذي علمه العلماء جميعا، بأن الله حينما تجلى للجبل وهو أقوى من موسى صار الجبل دكا، وموسى نفسه خر صاعقا وغشي عليه. فلما أفاق، يعني لما ذهبت عنه هذه الغشية، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يجب على المسلم أنه إذا سمع ما في كتاب الله أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ولا يحتاج أن يدخل عقله فيه، لأن هذا كله حق. والله عز وجل قد أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، أمره الله عز وجل به أن يبلغه لعباده. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفارق هذه الدنيا إلا وقد أكمل الله له الدين، وقد بلغ الرسول البلاغ المبين. الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحاه الله إليه، ولم يترك الأمة يتخبط لأنفسهم ويبحث لأنفسهم، وإنما هذا الدين كامل ما على المسلم إلا أن ينفذ. تذكرون قصة الإسراء والمعراج؟ الله عز وجل أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة، ثم بمشورة موسى عليه السلام خفف الله عز وجل عن هذه الأمة حيث طلب منه التخفيف، ولا سار يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 خمسا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات 5. نزل جبريل صبيحة ذلك اليوم فصلى بهذه الصلوات في أوقاتها، هذه الصلوات 5 كما نصليها الآن: الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2. ليس لأحد أن يقول: لماذا صلاة المغرب 3 والعصر 4 والفجر 2؟ ليس لأحد أن يقول ذلك، لأن هذا أولا من الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه لنا، وجبريل صلى به هذه الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. معنى هذا أن كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركنا الحكمة من ذلك فالحمد لله، وإن لم ندرك الحكمة فعلينا أن نسلم وأن نعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات لأهميتها من أركان الإسلام 5 بعد الشهادتين لم ينزل بها جبريل إلى الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل بجميع الأحكام، جميع الأحكام الشرعية التي تعرفونها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يأمر بها وجبريل ينزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأحكام الشرعية يعني في الحدود وفي القصاص في كل شيء ما عدا الصلاة، وهي الركن الثاني من الإسلام، أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يدخل في الإسلام، لا يدخل المسلم في الإسلام إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك بقية الطوائف الموجودة التي تدعي أنها على دين لما لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على كفرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين صحيح على وجه الأرض إلا الإسلام، والإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ومنه هذه الصلوات 5 التي ينبغي للمسلم أن يؤديها حيث ينادى بها، لأن صلاة الجماعة واجبة، ورسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم الذين يتركوا صلاة الجماعة، والأعمى الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة لقوله: ليس لي قائد يقودني هل تجد لي عذرا، في بداية الأمر قال نعم، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، قال: أجب لا أجد لك عذرا. صلاة الجماعة الناس تكاسلوا فيها في كثير من الأماكن، يعني الصلاة يقوله أنا أصلي ما يخالف تصلي، لكن تصلي في الوقت الذي حدده الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله بيّن أوقاتها، وبين صفاتها، فيجب على المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظة من حياته على فراش الموت وهو يوصي بهذه الصلاة: الله الله، الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. وليس هناك حكم يحكم على صاحبه بالكفر إلا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. بقية الأحكام يعني إذا كان الإنسان منكرا لوجوب هذا الحكم فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه كافر. إذن يجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها حيث ينادى بها في أي مكان كنت. أنا أمامي عدد من الناس كلهم زوار، ليسوا من أهل المدينة الذين نعرفهم دائما يأتون في الدروس، وإنما هم جاءوا للزيارة، وهذا توفيق من الله عز وجل لهم أن يستر لهم زيارة هذا المسجد. وسيذهبون إلى مكة، وبعضهم يمكن قد ذهب إلى مكة لأداء العمرة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر الإنسان من بلد إلى بلد من أجل الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ذكر مسجد الكعبة، الكعبة هي بيت الله وهي قبلة المسلمين جميعا، وذكر على أن الصلاة في ذاك المسجد بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بأجر مئة ألف صلاة فيما سواه. ثم ذكر هذا المسجد، قال: ومسجدي هذا، يعني هو مما يشد إليه الرحل، والصلاة فيه بألف صلاة. صلاة فيه بألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها بألف. ولهذا ينبغي للزائر لهذا المسجد أن يكثر من الصلاة فيه، ثم يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى عليه صلاة واحدة الله يصلي به عليه عشرة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. أنت جيت وشديت رحلك لهذا المسجد، وهذا مما يشد إليه الرحل. حينما تصل المسجد دخلت زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة. حينما تدخل المسجد، إن دخلت في وقت فريضة فتصلي مع المسلمين صلاة الفريضة، وإن جيت في غير وقت الفريضة فتصلي في المسجد تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد أو صليت مع المصلين الفريضة، بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. وصفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف شيئا، أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم يستطع الإنسان، قد يكون عامي لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيه أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أراد أن يدعو الله فيتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر. إذا أراد أن يدعو الله بعد هذه الزيارة فيتوجه إلى القبلة ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. بعدما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، صاحبه في الهجرة ومن بداية الإسلام إلى نهايته قدم نفسه وماله في سبيل الله. إذا سلمت على أبي بكر، والسلام العادي: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. كذلك أيضا تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الدعاء إذا أردت أن تدعو كما قلت تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، ولا يجوز الاتجاه إلى القبر والدعاء، لا يجوز هذا مطلقا، لأن الصحابة لم يفعلوه. فينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طبقه أصحابه الذين سمعوا منه ورأوا منه جميع الأعمال. فينبغي لنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة له. أريد أن أنبه الإخوة جزاهم الله خير، لا يظن على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، وإنما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان مات النبي يدفن في المكان الذي مات فيه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيته، والبيت ليس في داخل المسجد بل كان خارج المسجد، الحجر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها خارج المسجد، إذن مات في حجرة فاطمة، في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تفتلى في صورة النور إلى يوم القيامة. حينما روى أبو بكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، زاحوا المكان الذي هو كان فيه وحفروا له تحته ودفنه في مكانه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. حينما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، والذي طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، كذلك دفن في هذه الحجرة مع صاحبيه، ولهذا جمع الله بينهما في هذا المكان، لأن الرسول يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر لشدة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. هذا المكان لما عملوا التوسعة للمسجد عملوا احتياطات ثم عملوا هذه التوسعة الزائدة هنا وهنا. الذي أقوله من أجل أن أذكر إخواني المسلمين الذين في بلادهم يدفن في المساجد، بعض المساجد يدفن فيها إما شيخ سمنه ولي أو بأي اسم من الأسماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وقت موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر من ذلك. إذن الرسول نهى عن ذلك، وعرفنا أن قبره خارج المسجد. العلماء يقولون إذا كان هناك مسجد وفيه قبر هل يصلى فيه أو ينبش صاحب القبر؟ ذكروا حكمين وينبغي للإخوة أن يتفهموا لها. الأمر الأول أن يكون القبر موجودا، ثم جاء أهل الحي فبنوا المسجد وبنوا على هذا القبر، هذه الصورة الأولى، يعني القبور موجودة قبر واحد أو اثنين أو أكثر، جاء أهل الحي وبنوا مسجدا وأدخلوا هذه القبور في المسجد. العلماء يقولون هؤلاء حينما عملوا هذا المسجد وعملوه على هذا القبر الموجود هم معتدون على هذا القبر، إذن يهدم المسجد ويبحثون لهم لمكان آخر فيبنون فيه مسجدا، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن إذا كان المسجد بني على قبور موجودة فالمسجد هو الذي يهدم. إذا كان المسجد قائما والناس يصلون فيه وجاء بهذا الشخص ودفنه في المسجد، قالوا هذا هو الذي ينبش ويخرج من هذا المكان ويكون مع المسلمين، يكون في المقابر مع المسلمين. إذن ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. هذه أقوال العلماء في هذا، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز للمسلم أن يجعل القبر في داخل المسجد، وإنما يجعلها عن يمينه ولا عن يساره. فالرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. كثير من الذين يلبسون على المسلمين يقولون انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، وأبو بكر وعمر في المسجد. أنا أقول هذا تنبيها حتى يفهم الأخوان والمسلمون جميعا على أن قبر الرسول وأبي بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما كانوا في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توفي فيها. فينبغي للمسلم أن يكون على بين من دينه، وألا يعمل الأعمال المخالفة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ولما نهى عنه. هذه الزيارة المشروعة حينما زرنا وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، نرجع للمسجد في أماكننا التي كنا فيها، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وتقرؤون في كتاب الله قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وينبغي أن نتنبه لشيء نغفل عنه ونحن نعمله، وهو أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم دائما. أنت تصلي عليه دائما، كيف نصلي عليه؟ أنت ما تصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك يا إخوة؟ ماذا نقرأ في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا الله عز وجل قرن أعمالنا هذه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن ما نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الزيارة، بين لنا السلام، ونهانا عن أشياء ينبغي أن نمتثل أمره. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا نجعلها قبورا؟ يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه النافلة ولا تقرأ فيه القرآن، لأن المقبرة لا يجوز لك أن تصلي فيها ولا يجوز لك أن تقرأ فيها القرآن. ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد كنا نفهمه هو الذي يعود ويتكرر، يعني عيد الأضحى، عيد الفطر، العيد الأسبوع يوم الجمعة، هذا عيد كل أسبوع. وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم حل لنا المشكلة التي نحن نريدها، وهو أن نريد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني نريد نبين هذا ونربط بين الأمرين. يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. أنت صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، زرته صليت عليه ثم رجعت، فلك أن تكسر من الصلاة والسلام عليه وأنت في مكانك. إذا رجعت مرة أخرى فمعناه جعلته عيد، لأن الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال وصلوا علي، أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بنقل سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي مكان كنت تصلي وتسلم عليه وسلامك يبلغه، لأنه لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، هذا يكون فيه حرج على المسلمين، ولا يكون هذا الدين دون يسر، مع أنه دين يسر. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون، وإنما المستطيع منهم إذا وصل الحمد لله، ومن لم يستطع فيصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس، واحد في ماليزيا، واحد في آسيا في الشرق، واحد في الغرب، واحد في الجنوب، وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين صلاتك وسلامك وصلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة كلفوا بذلك يحملون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، ونجعل أوقاتنا كلها مولد. ما هو المولد؟ أليس هو الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الناس يحضرون من أجل يعملوا مولد هنا ولا في تلك البلاد. ما هو الصلاة والسلام على رسول ليلة 12 بس وتنتهي القضية؟ نحن مرتبطين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. إذا أنت ما تصلي صلاة إلا وأنت تصلي وتسلم على الرسول، ولا تأتي هنا إلا وأنت تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا يقول نصلي عليه ونسلم ليلة 12 نجتمع ونجيب ذبائح ونجيب قصائد ونعمل الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام. لا، المولد كل يوم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأرسلت فيه، يعني أوحي إلي فيه يوم الاثنين، فهو يصومه. إذن نحن نصوم يوم الاثنين، الذي يريد هذا المولد المسنون اللي هو سنة يصلي ويصوم يوم الاثنين. ثم عن صوم يوم الخميس قال إن يوم الخميس تعرض أعمال العباد على الله عز وجل، يعني هو صام يوم الاثنين لأنه ولد فيه وأوحي إليه فيه، فهذا شكر لله عز وجل يصومه. أنت صم مثل ما صام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما سئل عن صوم يوم الخميس قال إن الأعمال تعرض على الله يوم الخميس، أعمال العباد أعمالنا جميعا تعرض على الله يوم الخميس، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يحب أن يعرض عمله وهو صائم. إذن على المسلم أن يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس، وهذا هو المولد الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا مثل هذا المولد اللي يعمله الناس، ولم يعمل له أبو بكر مولدا مثل هذا المولد، ولم يعمل له عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا الصحابة جميعا. هذا المولد الذي يعمل بهذه الصفة لم يعمله أحد من الصحابة جميعا. ثم من الحاجات الغريبة التي يعملونها هؤلاء أصحاب الموالد في الدنيا كلها، أنهم حينما يقرأوا القصائد هذه البردة وما يشبهها وفيها من الغلو الزائد، يقولون عبارة سمعت كذا ربما أنكم تعرفوها أحسن مني، يقولون أنه في لحظة من اللحظات يقولون حضر ثم يفزعون، ما هو اللي حضر؟ يقولنا الرسول حضر. أنتم تعرفون هذا الشيء؟ أنا سمعت من الناس يقولون هذا الكلام. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يحضر هذه الموالد كلها في الدنيا؟ هل ممكن هذا؟ هذا يتصور؟ قد يكون في مدينة واحدة فيها عدة حضرات موجودة، هل يلف على هذه كلها؟ ثم في الدنيا بلا حساب في الشرق وفي الغرب. فينبغي للمسلم الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتابعه، لأن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء ننتهي عنها، فيجب علينا أن نتابعه إذا كنا نحبه. ما دمت تحبه فعليك أن تتابعه، لأن الذي يدعي المحبة ولا يتابع كلامه ما هو صحيح. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمرك بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني الناس بخل فيهم بخل، لكن أبخلهم واحد يذكر عنده الرسول ولا يصلي ويسلم عليه. إذن علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتابعه فيما أمرنا به، أمرنا بصلاة الأرحام، بصلاة الجيران، بالصدقة، بالصوم، بالحج، بالعمرة، بجميع أعمال الخير، علينا أن نتابعه وأن نعمل هذه الأعمال التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بعباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يطيقه، يعني تكلف بالشيء الذي تستطيعه. أنت عليك أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين لا يدخل المسلم في الإسلام إلا بها، الصلاة لا بد منها، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال. يعني الإسلام كما تعرفون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام الخمسة مأمور بها، الذي تستطيعه منها تؤديه، أما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. أي الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله موجودا. كثير من الناس قد يمرض ويقول أنا يمكن أقوم وأصلي، أيش دراك أنك ستقوم من هذا المكان إلى للمقبرة؟ الرسول قال لك صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وما دام العقل موجودا فلا تسقط الصلاة، بل يصلي الإنسان بقدر ما يستطيع بالإيماء وبالإشارة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن من أين تزكي؟ ما عليك شيء. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن أنت مأمور بالحج لكن لا تستطيع، يسقط عنك، لأن الحج لا يجب إلا على من يستطيع، يستطيع النفقة، يستطيع بجسمه، لأن الحج عبادة مالية وبدنية، عنده من المال ما يكفي أسرته حتى يعود إليهم الذين يعولهم، وأن يكون الطريق آمنا. إذا توفرت هذه وجب على الإنسان الحج، إذا سقط منها واحد فلا يجب عليه الحج، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة. إذن ينبغي أن نفهم المأمور به أن نؤدي ما نستطيعه، والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن نريد أمثلة للأشياء المنهية عنها، يعني عرفنا الأمثلة للأشياء المأمور بها، وأننا لا نؤدي إلا الذي نستطيعه. ننتقل للجانب الآخر، لأن التقوى كما قال الله عز وجل في كتابه وأمر بها، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا نهاك الله عز وجل عن الغيبة، عن الكذب، عن شرب الخمر، عن المسكرات، عن السرقة، عن الزنا، عن عقوق الوالدين، هذه أشياء نهيت عنها، هل في أحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الخمر، ممكن مرة أشرب ومرة أترك؟ ما في أحد يدعي هذا. إذن المنهيات عنها كلها ما نهيت عنه تتركه كله، صغيره وكبيره، لأن الرسول يقول هذا القول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن يجب علينا أن نمتثل هذه الأوامر وأن نستفيد منها. نهيت عن الربا وعن الرشوة وعن الغيبة وعن السرقة وعن الزنا، هذه كلها نهيت عنها، ما تقول أنا ما أستطيع أترك الربا. تسمع الإمام يصلي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم يدفعك الشيطان والناس الآخرين الذين يريدون التجارة وجمع الأموال، ويقولون: اذهب خذ من البنك مبلغ من المال واشتغل. أنت لما تروح للبنك ماذا يعطوك؟ إذا أعطوك 100,000، سواء 100,000 جنيه أو 100,000، يعني بأي عملة من العملات، هم ما يعطوك 100 كاملة، يأخذوا منك 10%، يأخذوها مقدما، يعطوك 90 ومكتوب عليك 1,100. إذن هذا هو الربا بعينه، الربا الزيادة في هذا المال 1%، 10%، 5%، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولعن آكله وكاتبه وشاهديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذي يكتب في الربا، والشهود الذين يشهدون، والذين يأكلون، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة، ورزق الله مفتوح، فتح لك جميع الأبواب. وكل مسلم يؤمن بأنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. الله عز وجل يأمر الملك حينما ينفخ الروح في هذا الجنين، ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك مكتوب، والله عز وجل ما ضيع أحد أبدا، حتى الحيوانات الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كلها الدواب الله عز وجل كفل رزقها. فينبغي للمسلم أن يتعامل المعاملة الطيبة الحسنة، ويعلم كل واحد منا أنه إذا كان أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن دعاءه لا يستجاب. لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل أو سأله السائل كيف يكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. وقال الرسول في الحديث إنسان أشعث أغبر يسافر في السفر ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. يعني عادة أن السفر من الأسباب التي يجاب فيها الدعاء. أنتم الآن في سفر، لكن احذروا من المعاملات الربوية وما يشبهها، تجنبوها حتى دعاؤكم يقبل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، رجل أشعث أغبر يطيل السفر مسافر يدعو الله أن يستجاب له، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لهذا. إذن دعاؤك لا يقبل. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون مأكله ومطعمه كله حلال. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن أي لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. فينبغي للمسلم أن يعامل المعاملة أو يتعامل بالمعاملة الحسنة الطيبة. بعد هذا في الزيارات، انتهينا من زيارة هذا المسجد وإكثار الصلاة فيه وإكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخبركم بالأماكن الأخرى المشروع زيارتها في المدينة. بعد هذا المسجد فيه مسجد قباء، وهذا مسجد قباء يسمى مسجد القبلتين، ومسجد آخر مسجد بني سلمة كذلك يسمى مسجد القبلتين. الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد صلاة الفجر، نزل عليه الوحي من الله عز وجل في تحويل القبلة، والله يقول في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نذكركم بأن الصلاة فرضت على الرسول وهو في مكة، الصلاة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. لما كان في مكة وهو يصلي يجعل الكعبة أمامه، بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة أمامه فيصلي، تكون الكعبة أمامه وكذلك بيت المقدس الذي هو قبلة الأنبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام يحب قبلة إبراهيم، فلما جاء للمدينة هاجر ما يمكن أن يجمع بين الكعبة وبين المسجد الأقصى، لأن القبلة الآن للشمال، ما قدامه إلا المسجد الأقصى، الكعبة خلاص صارت خلفه. إذن مكث يصلي إلى المسجد الأقصى، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسمعتم هذه الآية في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المسجد، صلى صلاة الفجر، صلىها إلى الكعبة، لأنه جاءه الأمر من الله عز وجل بأن يتجه إلى الكعبة. صلى معهم بعض المصلين، واحد خرج إلى جهة قباء. قباء كما تعرفون في الجهة الجنوبية من المسجد الذي نحن فيه الآن. فجاء والناس يصلون، قد صلوا ركعة، يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس. حتى الآن ما بلغوا، يعني حتى الآن ما بلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم على الأمر الأول. حينما جاءوهم في هذه الحالة وقف وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة. وهم قد انتهوا من الركعة الأولى فاستداروا وهم في أماكنهم الإمام والمأمومين، واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. وكذلك في رواية أخرى أن شخصا ذهب إلى مسجد بني سلمة الذي أخذ التسمية الآن وأخذ الزيارة، الناس كلهم ذاهبين له، وقال هذا القول. ولهذا سمي مسجد القبلتين، يعني سمي مسجد القبلتين لأن صلاة واحدة صليت إلى القبلتين، ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى الكعبة. إذن هذا المكان الآخر هو مسجد قباء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وجاء مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. كان له كأجر عمرة، ما هي عمرة معنى أنه لا يعتمر، لا، كأجر عمرة. كما أن الصلاة يعني بألف صلاة معنى ذلك هو الأجر وليس هو العدد. ما تصلي تقول أنا عندي رصيد خلاص ما أصلي حتى أكمل الألف. تكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة. وكذلك مسجد قباء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء ثم صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. هذا المكان الآخر الذي يزار في المدينة. المكان الآخر الثاني أو الثالث البقيع. صليتم المغرب على جنائز وذهبوا به إلى هذا المكان ودفنهم فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني حينما دعاهم للإسلام وكانوا يعبدون اللات والعزة، يعبدون القبور الأولياء، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يستشفعون بهم، من كان عنده مريض يأتي ويطلب الشفاء لمريضه، من عنده غائب يأتي يطلب العودة لغائبه، وهكذا هكذا كانوا يعملون في شركهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك شرك وأنه لا يجوز، قال هذا القول كما تسمعون الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول؟ يعني ينبغي لنا أن نسمع الزيارة وماذا نقول فيها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أحرص منا. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم ماذا يقولون، لأنهم كانوا يقولون قبل الإسلام يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستشفعون بهم، يستغيثون بهم، يطلبون منهم هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فقالوا له: ماذا نقول؟ قال: قولوا، لعلكم تحفظون هذه الزيارة إن شاء الله، قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني بدل ما كانوا يطلبون منهم في الجاهلية الآن يدعون لهم، لأن الميت انقطع عمله ولم يبقى له إلا دعاء المسلمين. حينما صلينا على هذه الجنائز أعمالهم انقطعت، لم يبقى لهم إلا دعاءنا، وقلنا اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الزيارة، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا شيء معروف أننا لاحقون بهم. إذن ندعو بهذا الدعاء ونطلب لهم المغفرة، يغفر الله لكم، ولا نطلب منهم شيئا لأن أعمالهم منقطعة، هم في حاجة إلينا ولسنا في حاجة إليهم. هذه الزيارة للبقيع، والبقيع هو مقبرة، هذه الزيارة مشروعة في البقيع ومشروعة في بلادنا. يعني لا يظن بعض الناس يقولون أن فيه جماعة يمنعون زيارة المقابر، الكلام هذا ليس بصحيح. كلامهم عن محمد عبد الوهاب أنه يمنع زيارة المقابر كلامهم ليس بصحيح، وهذه كتبه وهذا كلامه. هو نهى عن الزيارة الشركية ولم ينهى عن الزيارة السنية التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في بلادك يسن لك أن تذهب إلى المقبرة وتسلم عليهم وتدعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعت. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا فائدة لأنفسنا، أولا فائدة للموتى الذين انقطعت أعمالهم ندعو لهم، نقول الله يغفر لهم ويرحمهم. ثم أعطانا فائدة لأنفسنا، ما هي الفائدة الأخرى؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. يعني أنت لما تذهب إلى المقبرة فتجد فيها أبوك وابنك وأخوك وعمك وجارك الذي كنت تتخاصم معه وتختلف أنت وإياه، كلهم تجدهم في هذا المكان، إذن تعلم أنك في يوم من الأيام ستأتي. مفهوم هذا الكلام؟ يعني في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان، إذن ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، بدل ما كنت تتخاصم مع جيرانك وتقاطعهم وتؤذيهم ولا تحسن إلى والديك ولا إلى جيرانك، ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها حينما تنتقل إلى هذا المكان، فإنها تذكركم الآخرة. كلنا نعلم أننا سنموت لكن ننسى، لكن إذا ذهبت ووجدت أخوك وأبوك وابنك، لأن القضية ليست على الكبر، يعني الأول فالأول، وإنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الصغير إذا مات وفي أجله مات، والكبير كذلك، إذن حينما تأتي لهذه المقبرة تتذكر أن إخوانك وجيرانك كلهم انتقلوا لهذا المكان، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها بعد موتك. إذن هذه الزيارة مشروعة في البقيع هنا وفي بلادنا. أما كونك تذهب إلى تلك البلاد في أولياء في قباب موجودة تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القباب موجودة في هذه الدنيا، ثم تعرفون هذا في كثير من البلدان، في قبة الولي الفلاني، ويذهبون يركضون إلى زيارة هذا الولي ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الميت قد انقطع عمله. لا يجوز لنا نطلب ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا هذا، وإنما نتابعه. وإنما حينما تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد شفاعته، ما تقول اشفع لي يا رسول الله، ما حد قال هذا من العلماء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تقول بمحبتي لرسول الله ومتابعتي لرسول الله، تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه، تطلب من الله أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تقول بمحبتي لرسول الله ومتابعتي لرسول الله، فتقول اللهم شفعه فيه، ولا تطلب منه مباشرة. حينما صلى عمر الخطاب رضي الله عنه بالناس صلاة الاستسقاء في هذا المسجد، صلاة الاستسقاء حينما يتأخر المطر ويصير الجدب ويحتاج الناس إلى المطر فيستغيثون ويطلبون من الله، السنة تصلى صلاة الاستسقاء. صلى عمر الخطاب رضي الله عنه بمن معه في هذا المسجد في العام الذي سمي عام الرمادة، يعني لكثرة القحط وتأخر المطر أصبحت الأشجار مثل الرماد احترقت، فطلبوا منه أن يصلي بهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. وبعد أن انتهى من الصلاة نسمع ماذا قال وهو الخليفة الراشد. والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال اللهم كنا نتوسل برسول الله. نسمع هذا الكلام، وهذا الكلام أقول لكم في صحيح البخاري، الذي ما يقرأ يطلب من ابنه ولا جاره ولا يقرأ عليه هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. قال اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. اسمعوا هذه الكلمة، كنا نتوسل برسول الله، متى؟ في حال حياته، لأن رجلا دخل المسجد ورسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ودعا الله، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع وارتفعت، ثم هطلت الأمطار، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، ما في إلا سحب وأمطار. في الجمعة الثانية إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا، رفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال نسمع لهذا الدعاء، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا نتضرر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. عمر بن الخطاب أقام هذه السنة وقال كنا نتوسل برسول الله، يعني كما سمعنا طلب من الرسول أن يدعو فدعا الله، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه، وطلعت السحب ونزلت الأمطار. ما قال أحد من الصحابة لعمر أنك مخطئ، لماذا تعدل للعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الصحابة كلهم موجودين، فلماذا لم يعترضوا على عمر بن الخطاب؟ لم يعترضوا لأنهم يعرفون هذه السنة، والتوسل هو بدعاء الحي، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذاته. كذلك إذا كان فيه رجل صالح فيه خير تتوسل فيه الخير تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، فهذا هذا جائز، هذا توسل مشروع. لكن إذا كان غائبا ما هو موجود أو كان ميتا فهذا لا يجوز. إذا لا يجوز التوسل لا بالموتى ولا بالغائب ولو كان حيا، إذا كان بعيدا ما تناديه. ولهذا يحدث يعني من بعض الناس، وحدثني بعض الذين يركبون البحر حينما تأتي الأمواج والرياح ويخافون من الغرق في السفن القوارب الصغيرة هذه، يقول يدعون يا عيدروس يا عيدروس يا فلان، يعني يستنجدون بالموتى وهم في البحر. والمشركون كانوا إذا كانوا في البحر وجاءت الأمواج أخلصوا الدعاء لله عز وجل ولم يتعلقوا بميت لا بسيد ولا بغيره، فإذا خرجوا إلى البحر رجعوا إلى شركهم، إذا خرجوا من البحر رجعوا إلى شركهم، يعني إذا جاءتهم الأمواج أخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى. فالمشكلة أن الذي يحدث من بعض المسلمين في العصر الحاضر أنهم يتوسلون بالموتى ويتركون التوسل المشروع ويطلبون من الموتى ما لا يطلب إلا من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر لعن الله من ذبح لغير الله، تأتي والواحد يذبح لغير الله لولي من الأولياء كما يظن ويتوهم، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يقول لك لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما يعرف أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله لها نواقض، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، هذا كله شرك لا يجوز للمسلم أن يعمله. تأتي كل لا يقول لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، فلا إله إلا الله لها نواقض، فإذا دعوت غير الله واستغثت بغير الله، والله عز وجل قد أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل الأعمال التي يرتكبها المسلم من المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة ولا يعاقبه عليها، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، ثم تعبد معه غيره. الله عز وجل حرم على هذا الجنة وحرم عليه المغفرة. ونعلم جميعا إذا قرأنا كتاب الله أن المشركون كانوا يعلمون أن تلك الآلهة لا تفيدهم شيئا، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ اقرأوا سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الآلهة اللات والعزة وغيرها آلهة كلها يعرفون إنها آلهة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق زوجته أو دابته، كل واحد يعلم أن الخالق هو الله. والله يقول في كتابه ولئن سألتهم، أي المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم في نفس الوقت يعبدون هذه الآلهة. ما هو عذرهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، والله عز وجل ما يحتاج واسطة. قالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله ما يحتاج واسطة، أنت تتوجه إلى الله عز وجل وتطلب منه ما شئت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما هذا الميت قد تدعوه ولا يسمعك ولا يمكن أن يرد عليك، البعيد ما يسمعك ولا يرد عليك، إذن تتوجه إلى الله عز وجل بدعائك وبحاجاتك، فهو الذي يرفع الشدة، وهو الذي يفرج على العباد ما بهم. وأما الآخرون فهم مخلوقون لا يفيدون شيئا. في أماكن أخرى أيضا تزار، وهو شهداء أحد، إذا تمكن المسلم يزورهم، والزيارة المشروعة هو كما سمعتم يسلم عليهم ويدعو لهم. أنت في بلادك تزور المقبرة وتسلم على أهلها وتدعو لهم، البقيع تزور هذه المقبرة البقيع تسلم عليهم، وسمعتم الزيارة المشروعة وتدعو لهم. كذلك إذا ذهبت إلى شهداء أحد تسلم عليهم وتدعو لهم، هذه هي الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها، وأن يعلم أن شد الرحل كما سمعتم كالحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم لا تشد الرحال من أجل العبادة من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، بدليل أن رجلا يسمى أبو بصير، وكان أبو هريرة من أحرص الناس على أعمال الخير، حينما قرأ وجد أن الله عز وجل كلم موسى على الطور ظن على أن فيه فضيلة، فشد رحله من هنا، أخذ بعيره وسافر إلى الطور، وهو راجع من سفر هذا قابله هذا الصحابي الآخر أبو بصير، فقال له من أين، يعني شافوا أنه جاي من سفر، قال من أين؟ قال من الطور، قال لو علمت لم تذهب، اسمعوا كلام الصحابة، لو علمت لم تذهب. قال وماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر له هذا الحديث مسجد الكعبة وهذا المسجد والمسجد الأقصى. إذن ما في مكان في هذه الدنيا يزار من أجل طلب الثواب إلا هذه الأماكن الثلاثة، لا البدوي ولا العيدروس ولا غيره من هذه الأمة، لا يجوز الإنسان أن يشد رحله من مكان إلى مكان من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.